أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم التلفظ في النية للعمرة أو للحج؟ وهل يوجد عبادات خاصة يجوز التلفظ بالنية؟ لم يرد التلفظ بالنية في العمرة والحج، وإنما ورد التلفظ بالمنوي. بالمنوي يقول أريد الحج أريد العمرة، يتلفظ بالمنوي، ولا يقول اللهم إني نويت الحج أو نويت العمرة، هذا ما ورد.